يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الامام الحافظ الحجه ابو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التهجد هذا كتاب تذكر فيه الأحاديث الواردة في بيان التهجد والتهجد تفعل من تفعل تهجد يتهجد تهجدا أصل تكلف وهو دفع الهجود أي النوم بالكلفة بتكلف يتكلف الإنسان يصلي في الليل معناه دفع النوم وقام بدل النوم باب التهجد بالليل وقوله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك ومن الليل فتهجد به من الليل أي في الليل تهجد بالقرآن الكريم نافلة لك وقد اختلف العلماء هل هو واجب على النبي صلى الله عليه وسلم أولا كان واجبا على عليه وعلى أمته ثم بعد أن قام سنة نسخ ذلك بفرض بالخمس بالصلوات الخمس ثم هل بقي وجوبه على النبي صلى الله عليه وسلم أم لا وكذلك خلاف إن كان قليلا خلافه على الأمة يرون ولو جزءا من الوقت واجبا على كل أحد هذه خلافات كلها والصحيح أنها في حقه صلى الله عليه وسلم وفي حقنا نافلة وبالسنة المتصل قال حدثنا علي بن عبد الله المديني أبو الحسن البصري قال حدثنا سفيان وسفيان ابن عيينة أبو محمد الهلالي مولاهم الكوفي نزيل مكة قال حدثنا سليمان بن أبي مسلم سليمان ابن أبي مسلم هذا خال ابن أبي نجيع عبد الله بن يسار وقيل اسم أبيه عبد الله ثقة من الطبقة الخامسة عن طاوس طاوس بن كيسان طاوس بن كيسان الحميري مولاهم هذا أبو عبد الرحمن وأبو عبد الله كذلك أيضا طاوس قيل طاوس لقبه واسمه ذكوان وقيل غيره على كل حال ما اشتهر بهذا أنه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل إذا قام من الليل أي في الليل من بمعنى فيه تأتي بمعنى من بمعنى فيه وقد قرأناها قبل العشاء أن من تأتي بمعنى فيه أو من للتبعيض بعضية بعض الليل إذا قام بعض الليل يعني يتهجد أي يصلي النوافل التطوع قال اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض قيوم قيم قيام لغة كلها لغة وكلها روايات قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك الملك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن والأرض ومن فيهن نصف ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق أنت الحق الثابت الذي لا يزول ولا يحول ووعدك الحق ولقاؤك حق أي الموت ثم اللقاء وقولك حق والجنة حق والنار حق كلها ثابتة معناها مخلوقة موجودة والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق أي أرسلتهم بالحق فهم حق يعني ثابتون والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت أي رجعت وبك خاصمت أي من خالفني أخاصم بك وبحجتك وبما أنزلته علي وإليك حاكمت أي حاكمت من خالفني فاغفر لما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أو قال لا إله غيرك بشك من أراه قال سفيان سفيان بن عيينة وزاد عبد الكريم أبو أمية هذا ضعيف لكن البخاري ليس أراد ما أراد أن يحدث أو يخرج له، وإنما ذكر قطعة زائدة وجدت في روايته فبين أنها موجودة وليس مرة. ولذلك ما عده أصحاب الكتب أو أصحاب الرجال في من أخرج له البخاري، وهذا دليل على أنهم عرفوا أن مقصود البخاري أنه ليس الإخراج له. وماذا قال سفيان بالسند السابق؟ وزاد عبد الكريم أبو أمية هذا ضعيف، وهذا عبد الكريم الجزري الكريم بن مالك هذا ثقة من الطبقة السابعة. عبد الكريم هذا أبو أمية بن أبي مخارق، عبد الكريم بن أبي مخارق هذا ضعيف، ويقال أنه عابد لكنه ضعيف الحديث، ويقال أنه غر مالكا صلاته غرت صلاة عبد الكريم مالكا فأخرج له فروى عنه، وقالوا إن مالكا لم يخرج مما نتفق على تضعيفه إلا لهذا الرجل، لأنه ما عرفه لما رأوه بالمدينة وأعجبت صلاته روى عنه ظن أنه ثقة، وهذا هو السبب في إخراجه له أو في رواية عنه. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال زاد عبد الكريم ماذا ولا حول ولا قوة إلا هذه الكلمة، هذه الجملة زادها في روايته ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال سفيان قال سليمان أبي مسلم سمعه من طاووس، قال سليمان أبي مسلم سمعه من طاووس هذا الحديث عن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا ماذا هذا ينبغي للمتهجد إذا قام أن يدعو أو يقرأ هذا الدعاء، ينبغي له أن يقرأ، لأن صلى الله عليه وسلم كان يقرأه دائما، لأن كان تقتضي العموم أو تقتضي التكرار والاستمرار، فينبغي أن يقرأ هذا الدعاء قبل أن يدخل أو يشرع، وهذا كان قبل دخوله في الصلاة هذا الظاهر، وينبغي ويحتمل أن يكون بعد دخوله في الصلاة أيضا، لكن أول أظهر. قال رحمه الله تعالى باب فضل قيام الليل، باب فضل قيام الليل، باب فضل أي باب ذكر حديث الدال على فضل وزيادة درجة أو مثوبة من قام في الليل. بالسند المتصل على حدثنا عبد الله بن محمد المسلمي الجعفي قال حدثنا هشام بن يوسف الصنعاني قال حدثنا أخبرنا محمد بن راشد أبو عروة البصري نزيل اليمن قال حدثني محمود بن غيلان المروزي أبو أحمد قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الحميري أبو بكر الطبقة التاسعة قال أخبرنا معمر بن راشد عن الزهري عن سالم عن أبيه سالم بن عبد الله بن عمر عاد بقائل السبع على بعض الأقوى عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. ومن لطائف هذا الإسناد أن في رواية تابعي عن تابعي زهري عن سالم، وكذلك أيضا رواية الراوي عن أبيه، وكذلك أيضا فيه سالم أحد بقائل السبع على بعض الأقوال، وكذلك أيضا فيه عبد الله بن عمر أحد مخزين السبعة وأحد الأبادلة الأربعة رضي الله تعالى عنه قال كان الرجل في عياد النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من هذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح أقبل على أصحابه فقال هل رأى منكم من رأى منكم رؤيا، يسألهم من رأى منكم رؤيا، لأن الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، فإذا ربما يأتي الوحي على بعض أصحابه من هذا الطريق، كما ثبت ذلك في حديث الأذان رؤيا الأذان النبي صلى الله عليه وسلم ما أوحي إليه بالأذان، إنما جاء رأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأذان وأقره الوحي وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك رؤيا حق. وكذلك أيضا ربما يرى الصحابي بما لم ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة ويكون جديد، فلذلك كان يريد أن يشرح أن يفسر ويعبر لهم تلك الرؤية، فكان الناس كل من رأى يقص على النبي صلى الله عليه وسلم، فعبد الله بن عمر اشتاقت نفسه على أن يرى رؤية حتى يقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو السبب. فقال ماذا كان فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقص الناس. قال وكنت غلاما شابا أعزب ليس له زوج أهل، كنت غلاما شابا وكنت أنام في المسجد، لأنه أعزب ما له زوجة ينام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا بدليل على جواز النوم في المسجد لمن يعني لا مأوى له والأولى ألا ينام، لكن هكذا ثبت دل على جواب. فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية أي مبنية كطي البئر، كما تطوى البئر مبنية تلك النار، وإذا لها قرنان، القرنان هما جانب البئر، البئر هكذا من هنا يبنى لها، يضع لها أخشاب أو مثلا حجار، ثم من هنا وعليهما يجعل الخشب أو الحديد، وعلى هذا يعلق الحديد، ثم منه الدلو ينزل إلى أسفل، هذا يسمى قرنان. وإذا تلك البئر كالكبير الدنيا يعني كان لها قرنان، وإذا فيها أناس قد عرفتهم، فلان وفلان بأسمائهم عرفهم في النار، فجعلت أقول أعوذ بالله من النار، خشي يعني أن يدخلوا في النار. قال فلقينا ملك آخر ثالث، فقال لي لم ترع أي لا تخاف، لا تخاف أنت لست من أهلها، هذه رؤيا طيبة، هذه رؤيا حسنة، لم ترع أبشر لا تخاف أنت، إنما هذا يعني من باب التنبيه رأيت ذلك. قال فقصصتها، هذا حديث واحد من الغريب ما يفعله هذا المرقم، وهذا عملة التركيم كما قلنا إنه شر لا بد منه وهو تركيم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي. هذا الحديث لا وجه لجعله رقم جديد، ويقول البخاري عدد أحاديث البخاري حاصل كذا، هذا يقول القصة ما انتهت، يقول لك فلقينا ملك آخر فقال لم ترع فقصصتها، هل هذا يستحق أن نعطي له رقم جديد؟ هذا هو، هذا الذي أقول لكم، يجعل حديثا واحد أربعة خمسة أحاديث في أرقام، هذا غلط، هذا غلط أصلا، هذا مثل هذا لا يعتمده، لكن لما اعتمده أصحاب البرامج أو يعني أصحاب الفهارس والمعاجم يعني اعتمدنا عليه. فقصصتها على حفصة أخته، شكيكته أخته، فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. هذا فيه دليل على مدح الإنسان، وهذا أصل التزكية، التزكية تزكية الجرح التعديل له أدلة، من جملة أدلة التعديل هو هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل عبد الله، نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، معنى ذلك أن هذا، وهذا لا نعلمه سر علمه هو، فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل كان أحسن، لو كان يعني تنبيه من باب التنبيه، كان يصلي في المسجد يعني قليل الصلاة من الليل، فنبهه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يصلي من الليل كان أولى أو كان أفضل، نعم الرجل عبد الله، معنى ذلك أن هذه الرؤيا رؤيا بشرى، والرؤيا رؤيا المسلم جزء من 46 بشرى بشرى بشرى، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني نبه على أنه إذا مات انقطع الوحي إلا عن طريق هذا، عن طريق الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو تراه، فإذا هي بشرى بشرى. وأما الرؤيا التي تحزن الإنسان هذه من تلاعب الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، إذا رأى الإنسان ما يكره يقوم ويدخل عن يساره ثلاث مرات ثم يصلي وتوضع يصلي أو يختفي بهذا، يتعوذ بالله من ذلك ولا تضره أيا كان نوعها، ما لم يحدث بها ما لم يقصها لا تضره، لكن إن قصها ربما تضره. لا ينبغي للشخص إذا رأى أي رؤيا غير صالحة أن يقصها على أحد، وإن كان حبيبه إن كان كذا، ومعلوم أنه إذا قص على حبيب على صديق يفسرها تفسير حسن والرؤيا تتبع تفسيرها، لكن الأولى والذي أرشدنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ألا نقصها على أحد. أما الرؤيا الصالحة هذه بشرى وتقص، قصها على واد على على على لبيب أو حبيب، على لبيب أو حبيب، لأن الحبيب مهما بلغ به الأمر وإن لم يعلم تأويلها سيفسرها بما يناسبك، وأما اللبيب فإنه يعلم تأويلها أنها بشرى فسرها بما هو يعني يتناسب مع الواقع، فإذا تقصها عليه. وأما إذا قصت يعني، والحاصل أن مما ينبغي التنبه له أن الإنسان إذا رأى ما يهوله في منامه لا يلتفت إليه ولا يلقي له بال، بل يتعوذ بالله من الشيطان لأنه من تلاعبه. الحاصل هنا ماذا؟ الشاهد لما نحن فيه لو كان يصلي من الليل فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. هذا هو فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كانوا إذا كانوا يعني إشارة أو أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أو أشار عليهم بشيء التزموها، إلى أن يموت ابن عمر ما يترك قيام الليل إلا قليلا، ليل لا ينام إلا قليلا. قليلا من كانوا قليلا من الليل ما هجعوا، نومهم قليل قلة. فكان ابن عمر رضي الله تعالى بعد هذه الرؤيا وبعد أن أرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي من الليل أي في الليل فكان لا ينام إلا قليلا. قال رحمه الله تعالى: باب أولي السجود في قيام الليل. أولي السجود في قيام الليل معنى ذلك أنه أورد في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وفيه: وكان يسجد سيدنا من ذلك قدر ما يقرأ أحدهم 50 آية. وهو دال على ما ترجم له، قد تقدم حديث في أبواب صفات الصلاة أن صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في ركوع وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. إذا كان يكرر ذلك. السؤال المنطقة قال: حدثنا أبو اليمان الحاكم ابن نائف الحميري البهراني الحمصي، وقال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة، أبو حمزة اسمه دينار، هذا حمصي من الطبقة السابعة، عن الزهري محمد بن مسلم أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير أحد البقاع السبعة، وفيه من اللطائف رواية تابعي عن تابعي وكلاهما مدنيان أن عائشة رضي الله تعالى عنها، وفي أيضا عائشة أم المؤمنين وأفقه الصحابيات وأفقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكذلك أيضا من المكثرين السبعة روت 2210 حديث، وكانت مشهورة بالفتوى. أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة. هذه كانت صلاته، كانت تلك صلاته، كانت تلك الصلاة 11 ركعة، لأن هذه تستغرق معظم الليل. يسجد السيدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه. إذا صلى بهذا ما يزيد على 11 ركعة. لماذا؟ لأن الوقت يكفي هذا. السيدة الواحدة تكون 50 آية، قدر 50 آية. هذا بها. وقد سبق لنا أنه في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم كان قرأ البقرة والنساء وآل عمران، ثم ركع قدر ما قرأ وسجد قدر ما ركع. إذن أحيانا يزيد عن ذلك، فأقل ما كان في تطويله أن يقرأ أن يسجد قدر 50 آية. فإذن الوقت يروح بهذا، يذهب بهذا. فالاستدلال مثل هذا سبق لنا أن الاستدلال مثل هذا على أنه لا يزال على 11 ركعة كما لا كيفا، هذا من المغالطة. إذا كان على الصفة التي ثبت هكذا ينبغي أن يقتصر على هذا القدر، وما عدا ذلك له أن يزيد ولا أن ينقص. قبل أن يرفع رأسه ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر وهما ركعة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن. فهذه سنة أهملها كثير من الناس، بل بعض منكرها وقد ثبت إنكارها عن بعض الصحابة كابن مسعود وابن عمر، لكن هؤلاء يعتذر عنهم بأن الحديث ما صح لديهم. فالحديث أن صلى الله عليه وسلم كان يلزمها، كان فعلا يفعلها. وقال أيضا: إذا صلى أحدكم ركعة الفجر فليضطجع على شقه الأيمن. فينبغي أن لا تهمل هذه السنة، أهملها كثير من الناس، ينبغي إحياؤها. ثم يضطجع على شق الأيمن حتى يأتي منادي للصلاة، حتى يأتي منادي للصلاة أي بلال، يأتي فيؤذن للصلاة فيخرج معه. ولا يتوضأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان تنام عينه ولا ينام قلبه، فلا ينتجد وضوءه بخلاف غيره، فإنما نام. وهذا هو سبب تسمية عبد الله بن مسعود فجعة الشيطان. هذه سنة، أولا هو ما وصل إليه السنة ورأى أن الناس بعضهم ينام ثم يصلي، فقال هذه فجعة الشيطان. لماذا؟ لأن الشيطان حمله على أن ينام ثم يصلي بلا وضوء. ما قلنا له ينام ثم يصلي، إنما نقول أحيي السنة هذه. والسنة أن تضطجع قليلا، ثم أيضا كما في سنن أو السنن الكبرى للنسائي ذكر عقد بابا الجلوس بعد الضجعة، هذه أيضا سنة، تضطجع ثم تجلس. فإذا أحييت السنة، أما تنام فإذا نمت فقد انتقض وضوءك ولا تصلي بعد ذلك، لأن هذا عمل شيطان. حتى يأتيهم. وهذا محل الشاهد باب طول السجود في قيام الليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد ماذا؟ سجد قدر خمسين أطال سجوده بقدر خمسين آية، فينبغي تطويل صلاة الليل. قال رحمه الله تعالى: باب ترك القيام للمريض. باب ترك القيام أي القيام في الصلاة للمريض لمن حل بمرض. أما في الفريضة المكتوبة فهذا مرض شق عليه فيصلي كيف اتفق له، وأما في النافلة وإن لم يكن يشق عليه إذا تعب يصلي جالسا، فإذا تعب وجلس فله ذلك وأجر لا ينقص. أما إذا كان بدون عذر وبدون مرض فهو جائز، ولكنه ينقص يكون أجره على النصف. وبالسند المتفق على حدثنا أبو نعيم الفضل ابن لكي من الطبقة التاسعة من أكابر شيوخ البخاري، قال حدثنا سفيان وسفيان ابن سعيد الثوري. وقد قلنا إنه إذا كان الراوي من الطبقة التاسعة كهذا يكون سفيان هو الثوري. عن الأسود، الأسود ابن هلال، الأسود ابن إيه؟ الأسود، الأسود بن قيس كما في رواية السابعة. الأسود بن قيس قال: سمعت جندبا، جندب بن عبد الله المجلي الصحابي رضي الله تعالى عنه يقول: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم أي مريض وأصابه شكوى فلم يقم ليلة أو ليلتين. وسيأتي تمام الحديث ونختصره. وبالسند المتصل قال: حدثنا محمد بن كثير العبدي قال: أخبرنا سفيان. هذا أيضا هو سفيان الثوري. لماذا؟ لأن محمد بن كثير أخو سليمان بن كثير من كبار الطبقة العشرة واعتبروا كأن من التاسعة، فيكون سفيان هو الثوري. وقد ذكرنا هناك في فوائد السمية أن الضابط بين السفيانين، وكذلك الضابط بين حمادين، حماد بن زيد وحماد بن سلمة، وسفيان الثوري وسفيان العيينة، لابد معرفة أو التمييز بينهما، فبين بين هذين وبين هذين، فينبغي مراجعته. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن أسود بن قيس عن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: احتبس جبريل صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، أي تأخر عنه بقي أيام، فقالت امرأة من قريش، هذه يقال أنها أم جميل وسميها أم قبيح، هذه امرأة أبي لهب، قالت: ما أبطأ عليه شيطانه، اللهم استعان، هي شيطانة سميها ذلك شيطانا، أهل الفساد هكذا يرون، كما قال كما نقل عن عثمان رضي الله عنه: أراهمني الباطل إياي شيطانا، هكذا قال في ابن عكيل، الشيخ ابن عكيل العرفية، هذا حديث رواه ابن عكيل: أراهمني الشيطان إياي شيطانا، أراهمني الباطل إياي شيطانا، يعني لما امتلأ قلبه من الباطل والعقيدة الفاسدة ذلك صورني عندهم بصورة الشيطان. أهل الباطل دائما يرون أهل الحق يعني سيارة كامري رقم اللوحة 1313. هل سمعتم؟ هذا كما قال فرعون: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض فساد. من المفسد؟ موسى. أو أن يظهر في الأرض فساد. نحن على حق وصواب، فجاء موسى بباطل وسيفسد في الأرض، خلوني أقتله. الله هكذا أهل الباطل. هذا قال إيه؟ قالت هي تركوا الشيطان أبطوا على الشيطان. فنزلت: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك، ما ودعك، قراءة مخففة أيضا، ما ودعك ربك أي ما تركك وما قلى وما أبغضك، بل لحكمة يعلمها ويترتب عليها حكمة أخر إرسال بعث جبريل أو إرسال جبريل عليه السلام. هذا هو السبب. وهذا الحديث هنا امرأة من قريش وقالت أبطأ الشيطان، وهناك رواية أخرى قالت امرأة: يا رسول الله أبطأ عليك جبريل، فبينهما فرق. هذه امرأة أبي لهب سمت شيطان وإلى آخره، وتلك خديجة رضي الله تعالى عنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الأسلوب مختلف. هذا وهذه رواية أخرى قالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا تركك، ورواية أخرى هذه كلها لهذه الشيطان نفسها. وأما تلك قالت يا رسول الله ما أرى، يعني هذا عن هذه قالته وهذه قالته أيضا. والآية نزلت لإقناع الاثنين أو لجواب عن سؤال الاثنين هذه وهذه. الأخ هذا هو واقف إلى الآن، لا الورقة هذه قال قال رحمه الله تعالى. والشاهد هنا ترك القيام للمريض. اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين، هذا محل الشاهد فلم يقم ليلتين. وأما تمام الحديث فهو ذكره لكونه تماما، معنى ذلك لم يقم. باب ترك القيام، معنى ذلك يعني أراد مصنف رحمه الله تعالى أي باب ترك القيام للمريض. هذا ليس القيام لأجل الصلاة، إنما المراد النبي صلى الله عليه وسلم ترك القيام، ترك القيام الليل لأجل مرض. إذن ترك القيام للمريض معناه أنه لو ترك لمرض لا ينقص أجره، كما في حديث آخر إذا في حديث البخاري سيأتي هناك في الأدب يقول إذا مرض عبدي أو سافر فافطروا له ما كان يعمل في صحته و يعني إقامته أو قريبا من هذا. فإذا الإنسان ترك العمل لأجل مرض يسجل له ما كان يعمله، إذا سافر وترك ذلك أو مريض ترك ذلك كأنك فتحت ملف، ملف إذا سجل عند ربك، فكل يوم يعبى لك. فحصل غرض أو مانع منعك فيمشي ولا يتوقف. أما إذا لم يكن الإنسان عنده، ليس عنده سجل، ما فتح شيئا وطمع في ذلك، هذا طمع بغير مطمع. فينبغي للعبد أن يعود نفسه قيام الليل والنوافل، بحيث إنه لو حصل له مرض أو مانع يمنعه من ذلك فإنه ينال ذلك الأجر كاملا. فهذه فضيلة. إذن قيام للمريض معناه أنه ما قام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن تلك الليلتين أو ليلة واحدة أو ليلتين لأجل أنه حصل له مرض. هكذا اختصر المصنف وقد ساق في فضائل القرآن تاما. أخرجه عن أبي نعيم شيخه في هنا بإسناده مذكور فزاده. فأتت امرأة فقالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك، فأنزل الله تعالى والضحى إلى قوله وما قال. ثم أخرجه مصنف هنا عن محمد بن كثير عن سفيان بلفظ آخر. واحتبس جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت امرأة من قريش الحديث. وقد وافق أبا نعيم أبو أسامة عند أبي عوانة إلى آخرين. قال رحمه الله تعالى باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل، أي تحريض أمته يعني حفهم على حفهم عليه والنوافل من غير إجابة، يعني معناه قيام الليل ليس واجبا. مراد المصنف بهذا قيام الليل ليس واجبا. قال وطرق النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة، طرق أي آتاها ليلا فاطمة وعليا آتاهما عليهما السلام ليلة للصلاة، هذا في تشديد مع أنه نافلة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد العناية بقيام الليل. قيام الليل هذا خف في الأعصار المتأخرة، وخاصة في عصرنا هذا ما نرى إلا قلة العناية الاعتناء بقيام الليل. لماذا؟ لأن هذه المظاهر المفاتن غرت كثيرا من الناس بأن يعطوا جزءا كبيرا من أول الليل في السهر لما لا يعني، ثم آخر الليل يغلبون ولا يستطيع أن يصلي الوتر أو النوافل. والنبي صلى الله عليه وسلم خلاف هذا، ولذلك كان يكرهن وما قبل العشاء والحديث بعد العشاء، والحديث بعد العشاء إلا للضرورة، قدر الضرورة جاءك الضيف أو ما إلى ذلك هذه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمر مع أبي بكر وعمر بعد العشاء أي أحيانا، فذلك لهم لا. أما أن يعني تجعل هذه عادة بحيث أنه يمنعك من قيام الليل، وقال عمر رضي الله عنه يضرب الناس بذرته ويقول نوما أول أحاديثا أول النوم أول الليل ونوما آخره، هذا خلاف الموضوع. أن تنام أول الليل ثم تقوم آخر الليل هذا هو المطلوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي أقرب قريب إليه فاطمة وعلي رضي الله تعالى عنهما ويحثهما على قيام الليل، فدل على شدة عنايته بهذا الأمر. فينبغي للشخص أن يعود أهل بيته بقيام الليل. وبسند متصل قال حدثنا مقاتل محمد بن مقاتل أبو الحسن المروزي نزل مكة قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا معمر بن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله تعالى عن هند بنت أبي أمية المخزومية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة من الليالي استيقظ في الليل فقال سبحان الله تعجبا عن ماذا مما قاله، ماذا أنزل الليلة من الفتنة، من الفتن في روايته، يعني فتن عظيمة أنزلت الليلة، معنى ذلك أنها بدأت من ذلك نزولها. قال ماذا أنزل من الخزائن، أي من خزائن الدنيا فتحة، يعني أعلمه الله تعالى بما سيكون من الفتن في أمته ومن فتوحات الدنيا، وهذا مترابط مع بعض، الفتن متلازم مع الخزائن، لأن الخزائن هي التي تحمل كثيرا على كثير من الفتن، فإذا فتح بسيط وتعليم الدنيا لا بد يتنافسون فيها ويتحسدون ويتباغضون ويتقاتلون وتأتي فتنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة أعلمه الله بما سيكون، قال ماذا أنزل الليلة من الفتنة وماذا أنزل من الخزائن. ثم قال من يوقظ صواحب الحجرات، من الذي يوقظ من النوم صاحب الحجرات، أي أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن ومن كان معهن من النساء، لماذا؟ لأن ليتزودن قبل تلك الفتن وقبل تلك الخزائن. الخزائن نفسها فتن، هي الخزائن نفسها فتن، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتتنافسوها كما تنافسوها، وتهلككم كما أهلكته، وتلهيكم كما ألهته. هذه النعم نفسها هذه هي المصيبة، سبب المصيبة، لأن الفطرة يعمل الإنسان على الصبر، يصبر ما يبقى. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. وإن ماذا يعني إذا كان هكذا ينبغي للإنسان قبل أن يحدث هذا الأمر أن يتزود من العبادة، لماذا؟ لأن العبادة أثرها يكون دواء للقلب ويمتلئ القلب من النور، فإذا امتلأ القلب من النور، من نور الإيمان، من نور الأعمال الصالحة، لا تؤثر عليه كلها هذه الفتن وهذه الخزائن كلها ما تؤثر عليه. أما إذا كان خاويا فتتمكن فتنه وتتمكن خزائن محبة الدنيا هذه كلها قلبه الخالي. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرض على صلاة الليل لتتزود النساء لذلك، ولذلك قال في آخره رب كاسية في الدنيا، يا هذه حرف تنبيه كما قال بعض النحاة، يا هذه حرف تنبيه وليست حرف النداء، أي يعني يا حرف تنبيه، ويحتمل أن تكون حرف نداء والمنادى مع يا قوم رب كاسية، أو يا نساء المؤمنات رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، تكتسي في الدنيا ولكن في الآخرة تعرى، لماذا؟ لأن اكتساءها في الدنيا كان للتزين لفخر الخيلاء أو بلباس لا يستر عورتها، فيفضحها الله سبحانه وتعالى في الآخرة بأن تتجرد عن وتكون عارية في الدنيا، أو تتجرد تكتسي في الدنيا وتلبس ثيابا وتتجمل وفي الآخرة عارية عن أعمال الصالحة. كل هذا وارد وكل هذا محتمل، قال في الدنيا عارية في الآخرة. فإذا ماذا يعني ينبغي لهن أن يقومن الآن ويتزودن من صلاة الليل حتى لا يقعن في هذه الفتن وفي هذه المفاتن والخزائن، حتى لا تزيغ عن قلوبهن. وهذا هو السبب في حث قبل أن تأتي الفتن ينبغي للعبد أن يتزود من التقوى لأمرين، أحدهما أنه إذا تعود على هذا يثمر في قلبه نورا، والنور أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس وهكذا يعني يكون موفقا. الأمر الثاني أن لو جاءت الفتن وقطعته عن هذه العبادة يستمر ثوابه له بعذر انقطع. الأمر الثالث أن من تعود في هذه الأيام في أيام الرخاء على العبادة وجاءت فتن تتغلبه يتغلبها هو يعني متعود عليها. فهذه أمور فوائد كذلك يعني تكون للمسلم معينة له. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث على قيام الليل لهذا المعنى. فينبغي للشخص ألا يهمل هذه الوصايا وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى بالسنة المضطرة حدثنا أبو اليمان حكم نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري أنه قال أخبرني علي بن حسين هذا هو الملقب بزين العابدين أن حسين بن علي حسين بن علي هذا أبوه يعني السبط سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم ورعانته أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طارقه وفاطمة أي آتاه ليلة. الطارق هو الذي يأتيك ليلا سمى طارق بنت النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام ليلة فقال ألا تصلياني هذا في ترغيب لصلاة الليل. فقلت يا رسول الله أنفسنا بيد الله فإذا شاء يبعثنا بعثنا. هذا كلام كلام فاطم كما قال هذا ليس في محله. الاحتجاج بالقدر ما ينفع في أمور التكليفية بل الإنسان يحاول بقدر مستطاعه أن يقوم بها أمر به. فالاحتجاج بأن الله سبحانه وتعالى أي أنفسنا بها هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك ومع ذلك جاء لأن الله سبحانه وتعالى مع أنه عالي بأن الأمور بأن القلوب لا تتحرك بأن الإنسان لا يعمل إلا بقدرته ومع ذلك كلفه كلفه بذلك. فلا ينبغي لعلي أن يقول هذا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكره فانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئا. لماذا؟ لأن هذا كلام حق أنفسنا بيد الله لا إذا شاء قضنا لكم لكنه في غير محله. ولذلك قال ثم سمعته وهو مول أي مدبر يضرب فخذه تعجبا وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هذه المجادلة لا تنفع. لماذا؟ لأن في مثل هذا إذا أمر بشيء علي وفاطمة إذا أمر أن يقول سمعنا وأطعنا بدل ما يقول أنفسنا بيد الله إن شاء قضنا وإن شاء صلينا وإن شاء لم يقفنا فلا حول ولا قوة لنا. فهذا هو سبب تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من تعجب إنكار يعني أنكر ذلك عليه لأن هذا في غير محله. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصلة حدثنا عبد الله بن مصطفى التنسي أبو محمد الكلعي دمشقي الأصلي قال أخبرنا مالك ما مدار هجرة عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مخففة من الثقيلة إنه كان إنه كان مخففة من الثقيلة. ولذلك جاءت اللام بعدها وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل وربما استغني عنها إن بدا مناطق أراد ومعتمد والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلجي غالبا بإذن مصلى. ولذلك كان جيء بكان بعدها جبرا لما فاتها من العمل صبروها هذا تسلية تصبير. كانت تعمل نسخ تنسخ الله تنسخ المبتدع والخبر ففاتها فلما فاتها جيء بعامل آخر بعدها مباشرة يعمل ذلك النسخ وإن اختلف النوع ذلك النسخ وكان. ولذلك قال ابن مالك والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفي غالبا بإذن مصلى. قال لا يدع العمل إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليه. وهذا هو السبب في ترك قيام الليل ما يسمى بالتراويح سببه هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يقوم وتقوم أمته ولكن خشية أن يترتب على ذلك مشقة على أمتي فتركه. وما سطع رسول الله صلى الله عليه وسلم صبعة الضحى قط وإني لأسبحها. هذا إخبار عن علمها وليس إخبارا عن الواقع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا أمر بصلاة الضحى وفعله. لكن عائشة رضي الله عنها ما شاهدت ذلك منه إنما أخذت من غيرها. وإني لأسبحها لأنها ثبت لديها أن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هذا أخبرتنا عما شهادت. إذن نفي العلم لا يستلزم الوقوع

فاختار النبي صلى الله عليه وسلم ألا تفرض ألا يفرض شيء في الليل على أمته لمشقته. فإذا قال كأن الله فوض إليه وذاه جعل التفويض إليه أن اختار أيسرهم. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فإذا هذا هو الأيسر فترك ذلك لهذا المعنى. وقال للناس أيها الناس صلوا في بيوتكم، أيها الناس صلوا في بيوتكم، أيها الناس صلوا في بيوتكم 3 مرات، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المقطوعة. إذن الأفضلية يكون قيام الليل أو صلاة التراويح أو صلاة التهجد في بيت أفضل لمن يقدر عليه. قال رحمه الله تعالى باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم الليلة. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تفطر قدمه أي تتشقق قدمه. كان يلزم قيام الليل هذا الحديث، فلا ينبغي للمسلم أن يسمع هذا الحديث ويتغافل ويزهد في قيام الليل. النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله وما تقدم من ذنبه وتأخر، ومع ذلك أفلا أكون عبدا شكورا ويلزم قيام الليل ويترك النوم ويحث أمته عليه؟ فيتساهل العبد المسلم، لا ينبغي له ذلك حتى تفطر قدماه. والفطور الشقوق معناه انفطرة شقة، وهذه من عادة المصنف رحمه الله تعالى، يعني يشرح الغريب الواقع في الحديث، لكن بشرط وهو أن يقع ذلك الغريب في القرآن. البخاري يشرح غريب الحديث أحيانا، وذلك أنه إذا وقع نظيره في القرآن يشرح الغريب في الحديث الواقع في الحديث. مثلا هنا حتى تفطر قدماه، هذا هو في الحديث. وفي القرآن يعني إذا السماء انفطرت، فإذا أراد أن يزيل الغرابة من هذا ومن هذا، لأنهما واقعان في نفس الحديث وفي نفس كتاب الله. وبالسنة المتطلقة على حدثنا أبو نعيم فضل المدكين قال حدثنا مسعر بن كدام، هذا مسعر بن كدام من الطبقة السابعة، قالوا له كان مصحب، قالوا له مصحب يشيد لحفظ إتقانه. عن زياد بن علاقة بالكسر الثعلبي الكوفي أنه قال سمعت المغيرة رضي الله تعالى، مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه يقول إن كان النبي صلى الله عليه وسلم إني مخففا كما سبق عنك لا يقوم، أو قال لو صلي حتى تشقق قدمه من الورم حتى تنتفخ قدمه، قال ساقه فيقال له فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، أي فيقوله الناس. ومنهم عائشة رضي الله تعالى عنها يا رسول الله كيف تتكلف وتشق على نفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك ما تأخر، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ولكن ائت محمدا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الأنبياء كلهم يتبرأ من ذلك المقام ويقول أنا لست لها هذا لها نفسي. ثم في الآخر يقول ائت محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا، هذا في دليل أن العبادة ليس الهدف والغرض منها مغفرة الذنوب فقط. هذا نعم هو فائدة أن تعبد ربك ويغفر الله لك ذنبك، طيب هذا، لكنه ليس الأساس هذا. فلو قدرنا أنك غفر ذنوبك ومحيت لا تحتاج إلى عبادة، لا، بل أشد من ذلك وهو أن تكون عبدا شكورا. إذن غفرت ذنوبك ثم تكون عبدا شكورا، والشكر أعلى درجات العبادة أن تشكر ربك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لم يكن لي ذنوب لا بد أن أعبد الله تعالى على أني على أساس أني شاكر، والشكر من واجبات العبد، أفلا أكون عبدا شكورا. الله أكبر. إلى هذا الحد، وهذا في حث على لأمته على أن يلزموا قيام الليل. قال رحمه الله تعالى باب من نام عند وقت السحر، وهذا ليس المراد أنه من أول الليل إلى السحاب، بل المراد أنه نام أول الليل قليلا ثم قام ثم في وقت السحار، وهكذا يكون التقسيم. خير أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. الساعة الليل قدرنا أنه 12 ساعة، فنصفه كم من غروب الشمس؟ فنصفه كم؟ 6 ساعة. وهذا لا يلزم أنه نام بعد غروب الشمس وترك المغرب وترك العشاء، بل المراد أنه صلى المغرب وصلى العشاء وتعشى وإلى آخره ثم نامه، يضاف إلى النصف، ثم نصفه 6 ساعة. إيش عندك سيارة؟ ثم ماذا قلنا؟ ثلثه كم؟ لا، 4 ساعات. 4 ساعات وقام 4 ساعات. وأربع ساعات كم تقرأ؟ هذا ما شاء الله واسع. 4 ساعات ثم بقي سدسه، والسدس كم؟ ساعتان. وقت السحر هو يعني أن من نام أول الليل وقام وسطه يعني يستطيع أن ينام في آخره. لماذا؟ لأنه تعب 4 ساعات متواصلة يقرأ ويصوم ويركع ويستغفر ويبكي إلى آخره، ثم يستريح قليلا، يأخذ أهباء للصبح يتأهل. فإذا هو نام ساعتين أخذ غفوة وأخذ راحة ويقوم نشيطا لصلاة الفجر، لأن هذا أعظم ما يكون. إن بعض الناس مثلا قام الليل ثم نام في الصبح، هذا إيه؟ يعني إيه؟ حجب مصرا وبنى قصرا، هذا ما ينبغي مثل هذا. لأن بعض الناس يتساهل في رمضان مثلا، يعني يقوم الليل كله ثم يأتي بعد ذلك يعني تفوت صلاة الصبح أو الجماعة، هذا لا ينبغي. إذن تكون متوازنة حالتك من أولها إلى آخرتك متوازنة. فإذا كان هكذا جمعت بين المصلحتين، إنك قمت الليل وأحرزت النوم وكنت في النهار تشتغل طول النهار لما يعروك من نوائب الدنيا. فإذا هذا هو، وهذه إحدى حالات النبي صلى الله عليه وسلم، وليس دائما هكذا. لأنه كما ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها لما سأل متى يقوم، كان يقوم الليل وسط الأول الليل، ربما قام أول الليل، وربما قام وسط الليل، وربما قام آخر الليل، يختلف أحيانا كذا وأحيانا كذا. إذن إذا كان هكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم وسع على أمته، مع أنه رغب أن أفضل الصلاة صلاة داود عليه السلام، معناه يمكن الإنسان أن يستمر على هذا. أما أحيانا أول الليل وأحيانا وسطه، هذا ربما يختل عليك ولا تستطيع أن تواصل عليه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا عدو، أحيانا كذا وأحيانا كذا. فينبغي العبد لو عود نفسه على هذا الطريقة التي ذكرت في صلاة داود عليه السلام لا استطاع أن يستمر عليه، ينبغي أن يعود الإنسان نفسه عليه. قال رحمه الله تعالى: باب من نام عند السحر. السند متصف على حدثنا علي بن عبد الله المديني أبو الحسن، قال حدثنا سفيان بن عيينة، قال حدثنا عمرو بن دينار أبو محمد الأسلم الجمعي من الرابعة، أن عمرو بن أوس أخبره أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صلاة صيام داود عليه السلام. وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثا وينام سدسا ويصوم يوما ويفطر يوما. يعني هذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، يعني فتح الله عليه محبة العبادة قيام الليل، بحيث إن أباه زوجه امرأة فتركها جانب فواصل قيام الليل، فجاء أبوه يسألها فقالت له، فقال لها: كيف وجدت زوجك هذا؟ فقال: نعم الرجل ما كشف لنا كنفا. تشكوه يعني ما قرب إليك، فإن ذلك غضب. يا ولد قد أنكحتك يعني بنت الناس وكذا وكذا، فتفأهملتها وكذا. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم غضبان وشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كني لي. أو ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه فقال له: أن سمعت كذا وكذا. قال: يا رسول الله، نعم، إنك تقول أقوم الليل كله وأصوم النهار كله. فقال: نعم يا رسول الله، قلت ولا أريد إلا الخير مثل مراعاة الناس. قال: لا تفعل، فإن لعينك إلى آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم.

وهذا إذا كان العمل هو النتيجة هكذا. لذلك ينبغي أن يكون متوازن العمل. ومتى كان يقوم؟ إذا سمع الصارخ، ما هو صارخ؟ الصارخ يعني معناه الديك الدجاج إذا صاخ، وهذا يكون وقت السحر. وهذا أيضا إخبار منها بما يفعله في بعض الأحيان، ليس دائما، يعني كثيرا ما يقوم إذا سمع الصارخ وهو الديك، وذلك يكون في وقت السحر أكثر. وهذا لمن جربه، إننا ديك في البلد في الأرياف، الديك في كل بيت موجود، وتتواصل صياحهم في وقت السحر أكثر، وكلما اقترب، وفي وقت في الأوقات الخمسة عادته هكذا، الديك عادته هكذا في أوقات الخمسة صياحهم موجود، لكن في السحر أكثر من ذلك. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم صياح ديكتهم فاسألوا الله من فضله، لماذا؟ فإنها رأت ملكا. وهذا معناه إن في آخر الليل تنزل الملائكة، وذلك إن يعني ينزل ربنا كل الذي لا سماء الدنيا حين يبقى فروض إلى الآخر، ففي ذلك الوقت ينزل الملائكة بكثرة وتشاهد وتكثر صياحها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يقوم في ذلك في تلك الساعة. فإذا هذا أيضا يعني مما يعني يعيد أو يحث العبد على أن يلزم القيام كثيرا في هذا الوقت. وبسلالي منتظر قال: حدثنا محمد بن سلام بالتخفيف وبالتشديد، قال: أخبرنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن الأشعثي أشعث بن أبي الشعثاء أنه قال: إذا سمع الصارخ قام فصلى. وبسلالي منتظر قال: حدثنا مسلم بن إسماعيل التبوذكي قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الزهري قال: ذكر أبي أبوه سعد بن إبراهيم عن أبي سلامة بن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ما ألفاه السحر عندي إلا نائما، تعني النبي صلى الله عليه وسلم. ما ألفاه السحر أي ما وجد النبي صلى الله عليه وسلم وقت السحر إلا نائما، لأنه انتهى من أوراده قبل ذلك. أنا قيام الذي يقوم هذا أيضا إخبار بكثير من أحيانه وليس دائما، لأنها قالت وقت السحر كان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة الصاروخ أو الصارخ يكون في ذلك الوقت، فلذلك يكون قيامه بذلك موجودا، لكنها كثيرا ما رأته في وقت السحر بعد أن ينهي أحزابه وصلاته وورده يقوم وينام في ذلك الوقت. وانتهى الوقت، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك وما تهول بيننا وبين معاصيكم من طاعتك وما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهول معنا وصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وسهرنا قوتنا وعيتنا وجعل وارثا من نجاتنا. ايش؟ سؤال اسأل ناس. ها؟ سبحانك ربنا العزة عما يصفون، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.